أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استشكل جملة من الأعلام على ما يسمى بنظرية متمم الجعل، التي طرحها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في مطارح الأنظار لإثبات إمكان تقييد المتعلق الأمر بقصد الامتثال، لكن بواسطة خطاب ثاني أطلق عليه اسم متمم الجحد. ومنذ ذلك الحين أصبح هذا الجعل الثاني هو المهرب لكثير من الإشكالات التي ترد على الجعل الأول، أو الذي لا يمكن أن نؤديها في الجعل الأول، حينئذ نتوسل بواسطة متمم الجعل. وقد تناول المحقق الخراساني رحمة الله عليه هذه النظرية في بحث التعبد والتوصل ولم يرتبها، وأشكل إشكالا مفصلا على ما يعرف بمتمم الجعل. هذه النظرية كما لاحظنا في الدرس السابق استفاد منها الميرزا النائمي في بحث إمكان تقييد الحكم بالعالم به بواسطة ما يسمى بمتمم الجعل. فهل هذا المهرب للميرزا النائمي عن إشكال الدور أو الخلف أو نحو ذلك من الإشكالات يمكن أن يرفع المحاذير المتقدمة ويؤدي إلى النتيجة المتعارفة من تقييد الجعل الأول أو إطلاقه أو لا يمكن؟ باعتقاد المصنف أن هذه المحاولة غير ناجحة لدفع الإشكالات المتقدمة. توضيح ما أفاده في ذلك أن المفروض بتوسط الجعل الثاني نريد أن نقيد الجعل الأول نتيجتان، فحينئذ يحق لنا أن نسأل هل تقييد الحكم الوارد في الجعل الثاني بالعلم بفعلية المجعول في الجعل الأول، أو بالعلم بنفس الجعل الأول؟ كنت في جوابك ماذا قلت؟ هكذا عندنا جعل أول لا هو مقيد ولا هو مطلق، ويأتينا جعل ثاني يقيد الحكم فيه بالجعل الأول، حينئذ نسأل التقييد بالجعل الأول لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن نقيد الحكم الوارد في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الأول، أو نقيد الحكم الوارد في الجعل الثاني بالعلم بفعلية الجعل الأول، لا نقيده بالعلم بذات الجعل الأول أو بفعلية الجعل الأول. إن اخترت الأول بأنه نقيد الحكم الوارد في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الأول، فهذا الاحتمال وهذا الشق وجيه في حد ذاته ولا غبار عليه، ولكن لا حاجة إليه لما عرفت في رفع المصنف للإشكال من أن هذا الأمر في نفس الجعل الأول ممكن، والمفروض أنك أتيت بالجعل الثاني لعدم إمكان التقييد في الجعل الأول. إذن لابد أن يكون التقييد في الجعل الثاني هو تقييد غير ممكن في الجعل الأول، وإلا إذا كان ممكنا في الجعل الأول فما هو الداعي للجعل الثاني؟ قد عرفت في الدرس السابق أن نفس الجعل الأول يمكن أن يقيد المجعول فيه بالعلم بالجعل ولا يرد إشكال الدور. كان يقول المولى بجعل واحد إذا علمت بإنشاء وجوب الصلاة يصبح الوجوب في حقك فعليا، ففعلية الوجوب متوقفة على العلم بالجعل، والعلم بالجعل متوقف على الجعل لا على الفعلية، فلا يلزم إشكال الدور. فأنت أيها الميرزة إذا أردت أن تقيد الحكم الفعلي في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الأول، خذ هذا الكلام صحيح ممكن ولا غبار عليه، لكن لا حاجة إليه، لأن المفروض إنما أتينا بالجعل الثاني لنقيد تقييدا لولاه لما كان ممكنا، يعني لولا الجعل الثاني لما كان هذا التقييد ممكنا، وقد عرفت أنه ممكن في الجعل الأول. صار واضح؟ فإذا خلاصة المطلب قلنا يوجد شقان، الآن تكلمنا عن الشق الأول. ما هو الشق الأول؟ أن نقيد الوجوب الفعلي في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الأول. كان يقول المولى هكذا مثلا في جعل أول، يقول يجب على الناس الحج فقط. يأتي الجعل الثاني ويقول وجوب الحج يكون فعليا على المكلفين إذا علموا بالجعل الأول. هذا الكلام صحيح لا يرد عليه لا إشكال دور ولا خلف، ولكن المشكلة أننا إنما توسلنا إلى جعل ثان لنقيد ما لولاه لما أمكن في الجعل الأول، ولكننا عرفنا أن تقييد الحكم المجعول في الجعل الأول بالعلم بالجعل أمر ممكن ولا يرد عليه إشكال الكفر. الشق الأول باطل، إذا بطلان الشق الأول لأنه يلزم عليه محظور في حد ذاته، بطلان الشق الأول أنه لا نحتاج إليه لأن هذا كان ممكنا في الجعل الأول. صار واضحا؟ نأتي إلى الشق الثاني. الشق الثاني ماذا كان؟ أن نقيد الحكم الوارد في الجعل الثاني. بماذا؟ بالعلم بفعلية المجعول في الجعل الأول. ربما يقول ميرزا أنا هذا مقصودي لا الأول حتى يرد علي الإشكال السابق، كما لو جعل المولى وجوبا للحج ثم في جعل ثاني قال هذا الوجوب يكون فعليا عليك إذا صار الأول، أو إذا علمت بفعلية الأول، فتكون فعلية الحكم في الجعل الثاني مقيدة بالعلم بفعلية الحكم في الجعل الأول. هذا الكلام لم يكن ممكنا في الجعل الأول، إذ لا يعقل في جعل واحد أن نقيد الحكم الفعلي بالعلم بالحكم الفعلي، لأنه يعود إشكال الدور. فإذا يمكن أن نتوصل إلى هذه النتيجة ببركة الجعل الثالث. يعني بعبارة أخرى، الإشكال الأول الذي أورده المصنف على الشق الأول لا يرد على الشق الثالث، ولكن مع ذلك نرى أن هذا الشق باطل. والسبب في ذلك أنه في هذا الشق يصبح فعلية الحكم في الجعل الثاني متوقفة على ماذا؟ على فعلية الحكم بالجعل الأول، لأنه بحسب الفرض قلنا في الجعل الثاني يصبح الوجوب عليك فعليا إذا علمت بفعلية الوجوب الأول. فإذا فعلية الوجوب الثاني متوقفة على فعلية الوجوب الأول. لأخذها في متعلق الحكم المجعول في الجعل الثاني، فليكن ماذا يحصل؟ ما هو المحظور في ذلك؟ فحينئذ إذا أصبح الحكم الفعلي في الجعل الثاني موقوف على الحكم الفعلي في الجعل الأول، ماذا يلزم؟ فليقص. فحينئذ نسأل هذا السؤال، هل فعلية الحكم في الجعل الأول، أنت ما أوقفت الفعلية في الجعل الثاني على الفعلية في الجعل الأول؟ وبنسأل فعلية الحكم في الجعل الأول هل هي مقيدة بالعلم أو غير مقيدة بالعلم؟ بعد لا يوجد عندنا الشق ثالث. فإن قلت إنها مقيدة بالعلم فهذا هو عين التقييد في الجعل الأول، والمفروض أننا أتينا إلى الجعل الثاني لعدم إمكان التقييد في الجعل الأول. وإن اخترت لا غير مقيدة، فهذا معناه الإطلاق، المفروض أنه في المورد الذي يستحيل التقييد يستحيل الإطلاق. وبعبارة أخرى هكذا، لو قال المولى، اكتف جيدا لدقة المطلب، لو قال المولى في الجعل الثاني أيها المكلف يكون الوجوب في حقك فعليا إذا علمت بفعلية الجعل الأول. فعلية الجعل الأول إما أن تكون قضية مهملة في قوة الجزئية، وإما مهملة في قوة الكلية، وإما مهملة محضة. إذن ثلاث احتمالات: قضية الفعلية المجعول في الجعل الأول إما أن تكون مهملة في قوة الجزئية، أو مهملة في قوة الكلية، أو مهملة بالكلية. فإن اخترت الشق الأول أن تكون مهملة في قوة الجزئية، بمعنى أن المجعول في الجعل الأول يكون مقيدا بالجعل، فحينئذ هذا معنى في قوة الجزئية، يعني يرجع إلى التقييد. فحينئذ يعود إشكال الدور الذي فرغت منه، وإما أن تقول مهملة في قوة مطلقة يعني غير مقيدة. المفروض أنه إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق. إذا الشق الأول باطل والشق الثاني باطل، أن تكون مهملة في قوة جزئية يعني المقيدة، أو مهملة في قوة كلية يعني المطلقة، كلاهما مستحيل بحسب الفرض. فماذا يبقى؟ الشق الثالث، أن تكون مهملة لا مقيدة ولا مطلقة. إذا كانت مهملة فسوف لن يصل الحكم الأول إلى مرحلة الفعلية، فإذا لم يصل الحكم الأول إلى مرحلة الفعلية فبالتالي لن يصل الحكم الثاني، لأن المفروض أن الحكم الثاني مقيد بماذا؟ بالعلم بفعلية الحكم الأول. والحكم الأول إذا كان مهملا فلن يصل إلى مرحلة الفعلية، فإذا لم يصل إلى مرحلة الفعلية لا يصل الثاني إلى مرحلة الفعلية، فوجوب الحج لن يكون فعليا في حق أي مكلف. هذا هو لب الإشكال وواقع الإشكال الذي ذكره المصنف على الميزة النهائية. نقرأ هذا المصدر، يقول: ويرد عليه أنه إن أراد، يعني الميرزا النائمي، تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الأول، طبعا المقصود من الحكم في الجعل الثاني يعني الحكم الفعلي، في الجعل الثاني بالفعل في الجعل الثاني إذا أراد أن يقيده بالعلم بالجعل الأول، هذا أمر صحيح ممكن، لكن الإشكال الوحيد عليه ماذا؟ أنه المفروض أننا نريد بالجعل الثاني أن نفعل ما لم نستطعه في الجعل الأول، وهذا كان ممكنا في الجعل الأول، لأن إشكال الجعل الأول كان إشكال الدور. فقلنا نحن إذا غيرنا المرتبة بين الإنشاء والفعلية يرتفع الجعل، يرتفع إشكال الدور، لأن نقول إذا علمت بإنشاء الوجوب يصبح الوجوب في حقك فعليا بجعل واحد، هذا ممكن، فلا نحتاج إلى جعل ثاني. لا شوف، هذا أقول لك الآن، هذا يعني يريد أن يقول المصنف أن هناك مرحلة نستطيع أن نرفع بها المحظور قبل نتمم الجعل. ما هي هذه المرحلة؟ الالتزام باختلاف المرتبة بين المقيد والقيد، واحد يكون فعل حكم المجعول وواحد يكون الجعل. فإذا يعني لا يخلو الأمر إما أن نحل المشكلة بالجعل الأول بهالبيان الذي ذكره المصنف، وإذا لم نستطع حلها بالجعل الأول فلن نحلها بالجعل الثاني. هذا إشكال. نعم الآن إذا عندك إشكال أنت، يعني الميزة النائيني أنه هذا في الجعل الأول غير ممكن، لابد أن تبرزه ولم يبرزه الميزة النائيني. أصلا الميزة النائيني لم يصف البحث إلى هذه الجهة أنه بالجعل الأول نستطيع أن نحل إشكال الدور بهذه الطريقة، لم يفرق بين الجعل والمجعول. فهذا التقييد ممكن في الجعل الأول مباشرة، فلا حاجة إلى متمم الجعل. يعني بعبارة أخرى، على الشق الأول ماذا يصبح متمم الجعل؟ له. وإن أراد الميرزا النائلي تقييد الحكم في الجعل الثاني لا بالعلم بالجعل الأول، بل بالعلم بفعلية المجعول في الجعل الأول الذي فرضنا أنه مهمل، هذا الشق الثاني، هذا في حد ذاته مما يشرع له الجعل الثاني، لأنه لم نتمكن منه في الجعل الأول. فهذا غير معقول، لأنه يفترض أن فعلية المجعول بالجعل الثاني موقوفة وفرع العلم بفعلية المجعول بالجعل الأول. ليش يفترض هكذا؟ لأنه أخذ في موضوعه هكذا قلنا، في الجعل الثاني يكون وجوب الحج عليك فعليا إذا علمت بفعلية الوجوب في الجعل الأول، لأنه أخذ في موضوعه. وحينئذ نتساءل أن المجعول بالجعل المهمل هل ترتبط فعليته بالعلم به أو لا ترتبط؟ فعلى الأول هذا عين التقييد، فيرجع إشكال الدور وهو توقف الشيء على العلم به، يعني صار ماذا؟ صار الحكم في الجعل الأول مقيد بماذا؟ بالعلم به. وأصل المشكلة كانت أن تقييد الحكم بالعلم به يلزم منه الدور، وعلى الثاني لا يكون مقيد، يلزم الخلف. وأن يكون الجعل المهمل الذي لا إطلاق فيه مطلقا. ليه؟ لأن ثبوت مجعوله بدون توقف على القيد هذا هو معناه ماذا؟ الإطلاق، فيكون مطلق، فليكون مطلقا. المفروض أن في المورد الذي يستحيل الإطلاق يستحيل التقييد، يستحيل الإطلاق. فإذا عندنا شخص لابد أن يكون مهملا من جميع الجهات. خب إذا مهملا من جميع الجهات فلن يصبح فعليا. فإذا لم يصبح الأول فعليا فلا يتحقق العلم بفعلية الأول. فإذا لم يتحقق العلم بفعلية الأول لا يكون الثاني فعليا. فلا يجب على أي مكلف أن يمتثل. صار واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام في إشكال المصنف على الحل الذي ذكره الميرزا النهيج. بعد ذلك يحق لنا أن نتساءل عن ثمرة هذا البحث. ما هي ثمرة هذا البحث؟ في مقام ذكر الثمرة استعان المصنف بمبحثين. المبحث الأول ما نبحث عنه، هل يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم أو لا يمكن. المبحث الثاني مبحث بيان التقابل بين الإطلاق والتقييد. فالثمرة التي تترتب على هذا البحث تختلف باختلاف ما يختاره الباحث من التقابل بين الإطلاق والتقييد. وخلاصة ما تقدم في ذاك البحث، يعني بحث التقابل بين الإطلاق والتقييد، أن للقوم وجوها ثلاثة. الوجه الأول ما اختاره الميرزا النعيم أن التقابل بين الإطلاق والتقييد، طبعا نتكلم عن أي إطلاق وتقييد، الثبوتيات، أن التقابل بينهما تقابل ماذا؟ الملكة والعزم. الوجه الثاني ما اختاره المصنف من أن التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب، يعني النقيضين. النظرية الثالثة ما اختاره السيد الخوري من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل التقابل بين الأمرين الوجوديين، يعني بين الضدين لكن اللذين لا ثالث لهما. وعرفنا هناك أن الضدين اللذين لا ثالث لهما يتحدان مع أحكام التناقض. من أحكام التناقض ماذا كانت؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. أما الضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، لكن عندما نقول لا ثالث لهما فإذن لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا، إذ لو ارتفعا لوجد لهما ثالث وهو خلف. المفروض أنه لا ثالث لا. هذا ما تقدم في بحث ماذا؟ التقابل بين الإطلاق والتقييد. إذن الثمرة هنا فيما نحن فيه تختلف باختلاف النظر في ذلك المبحث الذي تقدم سابقا. لو ورد دليل مثلا قال الباري عز وجل أقيم الصلاة، فطارة يقوم إجماع أو ضرورة على أن هذا الحكم مشترك بين العالم والجاهل أو مختص بالعالم أو مختص بالجاهل، فنأخذ به ببركة الدليل الخاص الإجماع أو الضرورة ولا بحث فيه. وأخرى يكون الفقيه مع نفس هذا الخطاب، لا يوجد لا إجماع على التقييد ولا إجماع على الإطلاق ولا ضرورة، نحن ونفس قول تعالى أقيم الصلاة. فهل هذا القيد عن العلم والجهل كقيد الإيمان في الرقبة أم يختلف؟ قيد الإيمان في الرقبة يصطلح عليه عند القوم بالقيود الأولية، ومرادهم من القيود الأولية تلك القيود التي ينقسم إليها الشيء مع قطع النظر عن تعلق الحكم به وعدم تعلق الحكم به. شوف الرقبة تعلق بها حكم أم لم يتعلق بها حكم، إما مؤمنة وإما كافرة. الصلاة تعلق بها حكم أم لم يتعلق بها حكم، إما أن تكون في المسجد وإما أن تكون في الدار وإما أن تكون في الشارع وإلى آخر. هذا النوع من القيود ماذا يسمى؟ بالقيود الأولية، وجه التسمية لأنها تعرض على هذا الشيء قبل تعلق الحكم به فسميت أولية. والمراد من قيد العلم ونحوه هو سلخ قيود لا تعرض الشيء إلا بعد تعلق الحكم به، فهي في مرتبة ثانية بعد تعلق الحكم، لذا سميت بالقيود ماذا؟ الثانوية، لكونها في مرتبة ثانية بعد تعلق الحكم. مثلا من جملة هذه القيود قصد الأمر. الصلاة متى تنقسم إلى قسمين؟ صلاة قصد أمرها وصلاة لم يقصد أمرها، بعد وجود أمر، بعد وجود حكم. قبل وجود حكم لا تنقسم إلى هذين القسمين، سالبة بانتفاء الموضوع. فلذا سميت بالقيود ماذا؟ الثانوية، لأنها تأتي ثانية بعد تعلق الحكم. كذلك الحال في قيد العلم، فإن الصلاة متى تنقسم إلى صلاة معلومة الحكم ومجهولة الحكم؟ قبل أن يتعلق بها حكم أو بعد أن يتعلق بها حكم؟ بلا شك بعد أن يتعلق بها حكم. فإذا بعبارة أخرى، نحن في القيود الأولية بلا إشكال يصح أن نتمسك بالإطلاق لرفع أي قيد أولي محتمل. فإذا ورد خطاب من المولى أعتق رقبة وشككنا في قيدية الإيمان ببركة الإطلاق ماذا؟ نرفع هذا القيد. فهل الحال كذلك في القيود الثانوية؟ يمكن أن نتمسك بإطلاق الخطاب لنرفع هذا القيد أو لا يمكن؟ نلتفت جيدا هنا. الجواب عن هذا السؤال يختلف حاله بالمبنى المتخذ هنا والمبنى المتخذ في بحث الإطلاق. فيما نحن فيه، إذا أخذنا بمقولة الميرزا النائيه وهو أن تقييد الخطاب الأول مستحيل، ومن جهة أخرى التقابل بين الإطلاق والتقييد ماذا؟ تقابل الملكة والعدل، فلا يصح الإطلاق إلا في مورد يمكن التقييد. فليس للميرزا النائيني أن يتمسك بإطلاقات الخطابات الأولية غير مطلب الجعل. نتكلم عن الخطاب الأول، يعني إذا ورد في القرآن الكريم أقيم الصلاة، فليس للميرزا النائيني أن يقول أقيم الصلاة مطلقة. لو أراد المولى أن يقيدها بخصوص العالم لكان عليه أن ينصب قرينة، وإلا لكان مخلا لغرضه. من عدم نصب قرينة نستكشف إرادة الإطلاق، لا يمكن ذلك، لأن المفروض ماذا؟ أن التقييد مستحيل، فالإطلاق يتبعه في الاستحالة. صار واضح؟ لأنه يقول بأن النسبة بينهما نسبة الملك والعبد. وبعبارة أخرى، إنما يمكن التمسك بالإطلاق الإثباتي، يعني بلسان الخطاب، بإطلاق الخطاب، متى؟ في مورد يمكن الإطلاق الثبوتي، وفي المورد الذي يستحيل التقييد يستحيل الإطلاق الثبوتي، فلا يصح أن نتمسك بإطلاق الخطاب. كما نظرت في الدرس السابق، قلنا إذا واحد رفع مسدس على المولى هدده، وربما المولى يعني يريد أن يقول مؤمنا لكن لم يقل مؤمنا لأجل هذا التهديد، فمن عدم ذكره لقيد الإيمان لا نستطيع أن نستكشف الإطلاق، وهذا نظيره هنا. إذن هذا على مبنى من؟ على مبنى الميرزا النائيني رحمة الله عليه. وأما لو اخترنا في هذا البحث أن تقييد الحكم في العلم به ممكن بنفس الجعل الأول كما هو مختار من المصدر، فحينئذ لا تفترق الحال بين المباني الثلاثة في بحث التقابل بين الإطلاق والتقييد. إذ أنه كما أن التقييد ممكن، الإطلاق ممكن، سواء كان التقييد أمر عدمي والإطلاق التقييد أمر وجودي والإطلاق أمر عدمي كما يقول الميرزا والشهيد الصدر، أم كان التقييد أمر وجودي والإطلاق أمر وجودي لحظ عدم القيد كما يقول السيد الخوئي. في كليهما ما دام التقييد ممكنا ثبوتا فالإطلاق ممكن أيضا، فإذا لم ينصب قيد مع إمكانه نستكشف ماذا؟ الإطلاق. فيكون حال القيود الثانوية في أن الإطلاق يدفعها كحال القيود الأول. كما تتمسك بإطلاق أعتق رقبة لنفي قيد الإيمان، يمكن أن نتمسك بإطلاق أقيم الصلاة لنفي قيد الوجوب بلا فرق. هذا إذا اخترنا مبنى المصنف رحمة الله عليه. وأما لو قلنا بالاستحالة، اتضح لدينا إذا قلنا بالاستحالة واخترنا رأي الميرزا النائيني في التقابل اتضح الحال. أما لو قلنا بالاستحالة واخترنا رأي الشهيد الصدر في التقابل، ماذا كان رأي الشهيد الصدر في التقابل؟ أنه من تقابل السلبي والإيجاب. نحن نعرف أن من أحكام السلب والإيجاب ماذا؟ أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. ففيما نحن فيه المفروض أن التقييد ماذا؟ مستحيل، يعني مرتفع، فلا يعقل أن يكون الإطلاق مستحيلا إذ يلزم ارتفاع النقيضين. فإذا امتنع التقييد تعين الإطلاق. هذا على رأي الشهيد الصدر. وكذا الحال على رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه. إذا اخترنا الاستحالة، استحالة التقييد، فالضدان اللذان لا ثالث لهما حكمهما حكم التناقض، لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا ارتفع التقييد تعين الإطلاق. ولكن في الحقيقة على هذا المبنى، هذا ليس من باب التمسك بالإطلاق، وإنما هو من باب ضيق الخناق، لا بد منه. والسبب في ذلك أنه الإطلاق أصل لفظي، والأصول اللفظية كالأصول العملية موضوعها ماذا؟ الشك. أنت متى ترجع إلى الأصل؟ كقاعدة عامة، متى نرجع إلى الأصل؟ سواء كان الأصل لفظي أو عملي أو عقلي أو عقلائي، كل الأصول قاطبتان موضوعها ماذا؟ الشك. إذا متى نتمسك بالأصل؟ في مورد الشك، وفيما نحن فيه لا يوجد شك، لأنه إذا بنينا في مقام الثبوت على استحالة التقييد، ما الذي يتعين؟ الإطلاق على مبنى السيد الخوي وعلى مبنى الشهيد الصدر. فنحن نعلم بالإطلاق، ثبوتا نعلم به، فلا نحتاج إلى التمسك بقرينة الحكمة، لأنه إنما يتمسك بها في مورد الشك ولا شك في المقام. نعم، النتيجة ماذا؟ من ناحية النتيجة كما لو تمسكنا بالإطلاق. فحينئذ يختلف القيد الثانوي عن القيد الأول في أي شيء؟ أن القيد الأول إنما نفيناه ببركة الأصل، بينما القيد الثانوي نفيناه ببركة العلم لا ببركة الأصل. واضح الفرق؟ وإنما يتمسك بالإطلاق فيما لو كان عندنا شك، لا شك هنا، هذا أمر قهري متعين. وإلا إذا استحال التقييد ولم يتعين الإطلاق لخلف كون النسبة بينهما نسبة ماذا؟ السلب والإيجاب، أو الضدين اللذين لا ثالث لهما. إذا لا شك في البين، فيتعين هذا. وهذا ليس من باب التمسك بالإطلاق، لأن التمسك بالإطلاق إنما يكون في مورد الشك، وهنا لا يوجد شك. صار واضح هذا المطلب؟ نقرأ هذا الكلام. مسألة الإطلاق في مقام الإطلاق، مقام الإطلاق في النتيجة الكلية كل الملك والعالم. فإذا استحال التقييد وإن أثبت الإطلاق في مقام الثبوت، لكن لعل المولى يريد مخيلا، فما يجب صفة يتمسك بالإطلاق لنفي الخير. الآن ثبوتا نحن ثبت لدينا أنه إذا استحال التقييد يتعين ماذا؟ يتعين الإطلاق، صحيح؟ خب. أنت تقول ماذا في مقام الإثبات النسبة بينهما ملك والعدل؟ في مقام الإثبات لم يستحل التقييد حتى نقول بأنه إنما يتمثل به، وإنما في مقام الإثبات هذا الإطلاق الإثباتي لا بد أن يكشف عن الإطلاق الثبوتي. في مسألة الثبوت لا يتكلم عن خطاب، وإنما يتكلم عن ملاك. فحينئذ هذا الخطاب لابد أن يكشف عن وجوده ملاك إما للمقيد وإما للمطلق. والخطاب ابتداء إنما صيغ لبيان الحكم لا لبيان ملاكه، وإنما الملاك نستفيد عن طريق الدلالة الالتزامية. فإذا كان أصل الحكم لا يمكن أن يقيد، فحينئذ الخطاب أيضا باعتبار أن النسبة بينهما في مقام الإثبات نسبة الملكة والعدم فلا يمكن أن يقيد، فبالتالي لا نستكشف في مقام الإثبات، لأن كلامنا قبل قليل كان في مقام الثبوت، فبالتالي لا يمكن أن نستكشف سعة الملاك. ليش؟ لأن الخطاب بحسب الفرض ليس مدلوله المباشر هو الملاك، وإن مدلوله المباشر هو الحكم، وهذا الحكم غير قابل للتقييد والإطلاق إثباتا، فلا يستكشف منه الملاك. لكن الآن هذا الكلام الذي كنت أتكلمه في مقام ماذا؟ في مقام الثبوت، أنه إذا استحال التقييد تعين الإطلاق. لكن لا بد، لأن نأتي إلى مقام الإثبات، لا بد في مقام الإثبات من كاشف عنه. هذا الكاشف عنه إنما يصح أن يكشف عنه على فرض ماذا؟ إمكانه. ففي مقام الثبوت الملاك إما أن يكون واسع يشمل كلا الحصتين، الحصة المعلومة والحصة غير المعلومة، وإما أن يكون الملاك ماذا؟ ضيق يكشف خصوص الحصة ماذا؟ المعلومة، اللي هو التقييد والإطلاق في مرحلة الملاك في مرحلة الثبوت. هذا الخطاب إنما يكشف عن الملاك بالدلالة الالتزامية، إذ المدلول المباشر للخطاب هو ماذا؟ هو الحكم. والمفروض أن هذا الحكم لا يمكن تقييده، والنسبة بين التقييد والإطلاق في عالم الملاك في عالم الخطاب ماذا؟ نسبة الملكة والعدم، فإذا لا يمكن إطلاقه، فإذا لا يمكن إطلاقه سقط المدلول المطابق. إذا سقط المدلول المطابق لا يبقى ما يدل على المدلول الالتزامي، فلا نستطيع أن نستكشف أن الملاك ضيق أو الملاك واسع. وثمرة هذا البحث تظهر في إمكان التمسك بإطلاق دليل الحكم لنفي دخل قيد العلم في موضوعه، فإنه إن بني على إمكان التقييد والإطلاق معا أمكن ذلك كما هو الحال في نفي سائر القيود المحتملة بالإطلاق، يعني كما هو الحال في نفي القيود الأولية. وإن بني على مسلك المحقق النعيم القائل باستحالة التقييد والإطلاق معا فلا يمكن ذلك، لأن الإطلاق في الحكم مستحيل، فكيف يتمسك بإطلاق الدليل إثباتا لاكتشاف أمر مستحيل؟ ليش الإطلاق مستحيل؟ لأن النسبة تقابل الملك والعدم في مقام الثبوت. وإن بني على أن التقييد مستحيل والإطلاق ضروري كما يرى ذلك من يقول بأن التقابل تقابل التناقض أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما، فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل أيضا، لأن إطلاق الدليل إنما يكشف عن إطلاق مدلوله وهو الحكم، وهذا معلوما بالضرورة، الحكم مطلق، وإنما الكلام فيه أن الملاك واسع أو ضيق، وهذا معلوم بالضرورة على هذا المبنى، وإنما الشك في إطلاق الملاك وضيقه، ولا يمكن استكشاف إطلاق الملاك لا بإطلاق الحكم المدلول للدليل ولا بإطلاق نفس الدليل. أما الأول إطلاق الحكم، فلأن إطلاق الحكم إنما يكشف عن إطلاق الملاك إذا كان بإمكان المولى أن يجعله مقيدا فلم يفعل، والمفروض في المقام استحالة التقييد. وأما الثاني يعني إطلاق نفس الدليل والخطاب، فلأن مفاد الدليل ليس هو الملاك، مفاد الدليل ما هو؟ المدلول المطابق للدليل ما هو؟ الحكم. فنرجع إلى الحكم، والحكم إنما يستكشف إطلاقه أو تقييده في المورد الذي يمكن، لأن النسبة في مقام الخطاب نسبة الملك والعدم، فلأن الدليل مفاده مباشرة هو الحكم للملاك. هذا الوقت انتهى.